sve okolo. Odumre, vidimo da odumre, sve dela se. Ima kad ti mora kam se ura žive, ne to je Na. Od nara tanabotna. Ima. الرد على هذا أنه ليس تناقض، لأن حتى في المرآة لو أن الإنسان وقف أمامها فالذي يرى في المرآة يسمى صورة، نعم، ولو زالت. المهم أن التصوير لا يلزم من كون الشيء ليس بصورة، ليس بتصوير، أن لا يكون صورة، فهذا ليس بتصوير ومع ذلك نسميها صورة. فالتصوير شيء والصورة شيء آخر. الصورة هي ما يتشكل أمام الإنسان يسمى صورة، لكن أنا بنفسي لا أسمى مصورا، وأنا لم أخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفة